بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، تكلمنا عن المواطن التي يدخلها الأحزاب التي تشارك في الحكم، وذكرنا بعض المواطن، ونذكر المواطن الأخرى، وقلنا يجب الإقرار بالدستور الإيمان بالتعددية الحزبية، والموطن الثالث الذي تحدثنا عنه أداء القسم الدستوري، وقلنا هذه كلها مواطن تخرج أهلها من الملة إن كانوا منتسبين إلى الإسلام. نتحدث عن الموطن الرابع الذي يجب أن يدخله أيضا المرشحون للدخول في البرلمان وفي الحكومة. الموطن الرابع هو الحكم بالدستور وبالقانون. هذا الموطن يجب أن يدخله كل الأحزاب التي تشارك في الحكومات الطاغوتية بدون استثناء، لأنهم جزء من هذه التشكيلة. ومسألة الحكم بهذه القوانين وبهذه الدساتير أشير إلى بعض تفاصيلها. من بين هذه التفاصيل أن الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر في كتابه أضواء البيان حكم من يحكم بهذه القوانين الوضعية، ثم بعد ذلك نربط هذا الواقع الذي أو نتذكر ما قلناه سابقا من علم، ونربط ذلك العلم بهذا الواقع الذي سنتحدث عنه. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال، طبعا هذه في تفسير سورة الكهف من أراد أن يرجع: أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض، أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض تحكيمه كفر لخالق السماوات والأرض، تحكيمه كفر لخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواءهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسع فعلها الإنسان، ونحو ذلك. ثم قال: فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق، وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه شريك آخر علوا كبيرا. انتهى كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن الإمام الشنقيطي يرى أن الحكم بهذه القوانين وبين الناس في دمائهم وأعراضهم وأموالهم كفر بخالق السماوات والأرض. تذكرون عندما تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بالدستور وبلجنة كتابة الدستور، فإذا كان أعضاء البرلمان وكذلك السلطة التنفيذية والقضائية يحكمون بهذا الدستور، إذن هنا يأتي السؤال: من رب هذه الحكومة؟ ومن رب السلطة التشريعية وأعني بهم البرلمان؟ أنت تذكر عندما تحدثنا عن الدستور قلنا عن اليهود والنصارى إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قول الله تبارك وتعالى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفي حينها قلنا أن الأحبار والرهبان قد أصبحوا أربابا بالوحي الرباني في القرآن، وسبب تسمية الرهبان والأحبار أربابا لأنهم غيروا وجاءوا بالبديل عن شريعة نبي الله موسى وعن شريعة نبي الله عيسى. فالله تبارك وتعالى بسبب هذا التغيير، بسبب هذا التبديل، واليهود والنصارى أطاعوا علماءهم، قال علماؤهم الآن أصبحوا أربابا لهؤلاء اليهود ولهؤلاء النصارى. إذن وقلنا في حينها أيضا أن الذي يتلاعب بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبدل أو يغير فقد أصبح بالضرورة ربا لمن يطيعه. وأنت تعلم أن هذه الحكومة ملزمة بإطاعة القانون والدستور الذي وضعه لجنة كتابة الدستور. إذا كما أن الحبر عندما أطيع أصبح ربا، وكما أن الراهب عندما جاء بالبديل وغير وبدل وأطيع أصبح ربا، لجنة كتابة الدستور أيضا غيروا وبدلوا وجاءوا بالبديل، وهذه الحكومة تلتزم حرفيا بتنفيذ هذا الدستور وبالالتزام بهذا القانون، بل زادوا على ذلك أنهم يلزمون المسلمين وغير المسلمين أيضا بهذه القوانين وبهذه الدساتير. وأنت تعلم ما الفارق بين رجل مبتدع وبين رجل مبتدع يدعو إلى بدعته. فهؤلاء لا يكتفون أنهم يلزمون أنفسهم بالقانون وبالدستور، بل يلزمون كل الناس الموجودين في تلك الدولة بهذه القوانين وبهذه الدساتير. إذا لا يمكن لمسلم أن يختلف أن هؤلاء هذه الحكومات ربهم لجنة كتابة الدستور وليس الله تبارك وتعالى، وإن ادعوا ذلك وزعموا، لأن من اجتمع في حياته ربان لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى مع رب آخر، يستحيل هذا الأمر. فمن أقر بالربوبية لله تبارك وتعالى لا يكون إلى جانب ربنا رب آخر، فمن أوجد ربا آخر فإنه يكون عبدا لهذا الرب الذي أوجده دون الله عز وجل. وحديث عدي تذكره يقينا، العلماء منهم من حسنوه ومنهم من قالوا فيه ضعف، عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا كنا نعبدهم، قال أما كانوا يحلون لكم الحرام فتستحلون؟ قال نعم، قال تلك عبادتكم لهم. إذن ربوبية متحققة بقول الله تبارك وتعالى، ومن أطاعهم فقد عبدهم، بحديث عدي رضي الله عنه وأرضاه. ودعك من ما يقال كفر دون كفر، فإن هذه الآيات وهذه المحكمات لا يمكن أن تلغى بسبب قول قد يثبت أو لا يثبت في نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمر الأول بالنسبة لهذه الحكومة وبالنسبة للبرلمان أعضاء السلطة التشريعية. الأمر الآخر، إذا سألت ما دين هذه الحكومة وما دين السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان، يقينا تجيب جازما أن دينهم الدستور وأن دينهم القانون، ولا يمكن أن يكون دينهم الإسلام وإن ادعوا الانتساب إليه. لأننا قلنا في دروس ماضية عندما تحدثنا عن الدستور، قلنا الدستور من أحكام الجاهلية وقلنا من أهواء اليهود والنصارى، ولكن لا تنسى أيضا في حينها ثبتنا أن هذه القوانين وهذه الدساتير دين، واستشهدنا بقول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هؤلاء دينهم ليس دين الإسلام وإن ادعوا الانتساب إليه، وإنما دينهم الدستور الذي يعملون به. كيف؟ الله تبارك وتعالى وضع أحكاما، هذا ديننا. لجنة كتابة الدستور وضعوا أحكاما، هذا دينهم، فهم يلتزمون بأحكام الدستور أكثر مما يلتزمون بأحكام الله عز وجل. وإذا تعارض حكم الدستور مع حكم الله تبارك وتعالى يعملون بحكم الدستور، ويلزمون الناس أيضا بحكم الدستوري، فكيف يمكن أن يكون هؤلاء دينهم الإسلام؟ الله تبارك وتعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اللجنة عندما وضعت العقوبة اعتبرت الجريمة السرقة جريمة، ووضعت على هذه الجريمة عقوبة، والعقوبة سجن. هؤلاء الذين يدعون الانتساب إلى الإسلام، هل يعملون بدين الدستور أم يعملون بدين الله عز وجل؟ وقس على هذا الذي قلته كل الأحكام التي جاءت في شرع ربنا، عندما تجد أن هذه الأحكام متعارضة مع الدستور، فهم يلتزمون بالدستور ويلزمون المسلمين بالدستور وغير المسلمين أيضا بالدستور. فمن دان بغير دين الله عز وجل، ومن نصر غير دين الله تبارك وتعالى، ومن انتصر لغير دين الله عز وجل، هل يمكن بعد ذلك أن يقتنع مسلم أن دين هؤلاء هو الإسلام؟ معاذ الله أن يكون الأمر كذلك، بل هؤلاء دينهم الدستور، وينطبق على هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام القاعدة التي كان يعمل بها النصارى في بلادهم عندما عزلوا الدين عن السياسة وعن الحكم، قالوا: أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هؤلاء ينطبق فيهم هذه القاعدة التي عملت في تلك الديار. هؤلاء أيضا تجده يصلي في المسجد ويحاضر في المسجد ويلقي محاضرة ودرس وحافظ لكتاب الله ويحج ويحضر صلاة الفجر إن لم يخش من القتل، ولكن عندما يذهب إلى البرلمان تجده يحكم في الناس ويحكم في الناس بهذه القوانين وبهذه الدساتير. إذن بالمحصلة الآن هم يعملون بما كان النصارى يعملون في بلادهم عندما قالوا: تريد أن تعبد الله عز وجل، هذه الكنيسة وهذا المسجد موجود، أما إذا أردت أن تحكم فالحكم لا يكون لله، وإنما الحكم يكون للجنة كتابة الدستور. هؤلاء هذه حقيقتهم. أما يأتي مرجئي خبيث يقول كفر دون كفر ويتلافى كل هذه الحقائق وكل هذه الأحكام ويتشبث ويدلس على الناس دينهم، هذا لا يمكن أن يقبل عند من كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا أمر. الأمر الآخر، لاحظ ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ماذا يقول لمن كان يعلم حكم الله عز وجل في الكتاب والسنة ثم ترك حكم الله تبارك وتعالى إلى حكم حاكم مخالف لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظ نفس كلام ابن تيمية، قال: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله، ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لكتاب الله وسنة رسوله، كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذن هؤلاء الآن الذين يذهبون إلى هذه البرلمانات ويدخلون في هذه الحكومات يقينا هل يعلمون حكم الله عز وجل ويعلمون حكم الدستور؟ يقينا يعلمون أنه لا يجوز للمسلم إلا أن يحكم بحكم الله تبارك وتعالى، ويقينا يعلمون كل أحكام الله تبارك وتعالى، ومع هذا تركوا حكم الله عز وجل وألزموا أنفسهم بحكم حاكم مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله. أمثال هؤلاء يقول ابن تيمية عنهم: كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، واستشهد بقول الله تبارك وتعالى بداية سورة الأعراف. إذن هذا الموطن الرابع الذي يجب أن يدخله كل هذه الأحزاب التي تشترك في هذه الحكومات الطاغوتية سواء كانوا في العراق أو خارج العراق، فلا نجعل الدائرة محصورة في داخل العراق، فالطامة قد عمت من المغرب إلى المشرق، ففي المغرب هذا حالهم، وفي الجزائر هذا حالهم، وفي تونس هذا حالهم، وفي ليبيا يحاولون أن يكون هذا حالهم، وكذلك في مصر والسودان، وكذلك في الأردن، وكذلك في سوريا أيضا يحاولون أن يكونوا كذلك، لكن لا يهيئ الله تبارك وتعالى لهؤلاء أن يكون لهم موطئ قدم في الشام بإذن الله تعالى. وكذلك حالهم في العراق وكذلك حالهم في الجزيرة. هؤلاء الحصالة هذا حالهم، سواء كانوا من إخوان نصر وأذنابهم أو كانوا من المرجئة الخبثاء هؤلاء. إذن هذا الموطن لا يختلف مسلم أنه سيدخل، ولا نقف عند قول ابن عباس كفر دون كفر ثم نلغي كل هذه الآيات ونلغي كل هذه الأحكام التي ذكرها العلماء ونقول هؤلاء كفر دون كفر. وأظن أشرنا في موطن سابق على هذه المسألة. نأتي إلى الموطن الرابع أو الخامس، نأتي إلى الموطن الخامس من المواطن التي يجب أن يدخلها أعضاء هذه الحكومة والسلطة التشريعية بالذات، أقصد البرلمانيون والعياذ بالله منهم. هذا الموطن نسميه وضع التشريعات للمستجدات، موطن وضع التشريعات للمستجدات. إيش معنى هذا الموطن؟ أنت تعلم أن واضع الدستور بشر، فيه جميع مواصفات البشرية وقصورها، فعندما وضعت اللجنة هذه مواد الدستور والقانون وضعوا بناء على ما فيهم من قصور، أي أنه إذا وقعت مستجدات في المستقبل هم لا يدركون هذه المستجدات، ولهذا لا يضعون أحكاما لأمور سيقع في المستقبل. ومن هنا لجنة كتابة الدستور لعلمهم بهذا العجز الذي فيهم وبالقصور الموجود في الدستور، قالوا أنه إذا استجد شيء في المستقبل السلطة التشريعية هم الذين يضعون التشريعات. السلطة التشريعية يعني أعضاء البرلمان والنواب، إذا استجدت شيء ولا توجد مادة دستورية أو قانونية هؤلاء يضعون التشريعات في المستقبل. المادة 58 من الدستور العراقي، لاحظ هذه اللجنة وجريمة هذه اللجنة، قال يختص النواب من الأعمال بما يأتي، يختص النواب بما يأتي، يعني ما عملهم. أولا تشريع القوانين الاتحادية، هذا عملهم الأول. اثنين الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، هذا عمل أعضاء البرلمان. تشريع القوانين الاتحادية الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. إذن عندما يدخلون لأربع سنوات في البرلمان يسمون بالسلطة التشريعية ويسمون بالمجلس التشريعي. لماذا؟ لأن المشرع الدستور أعطت لهم، اللجنة أعطت لهؤلاء الحق في وضع التشريعات للمستجدات. إذن هم مشرعون. هؤلاء عندما يضعون تشريعا، أعضاء البرلمان والسلطة التشريعية هؤلاء يعلو على أي تشريع آخر من أي جهة كانت. وهذه المادة تذكرون قلت كانت موجودة في المسودة، مسودة الدستور العراقي، وفي المبيضة حذفوا، ولكن الحذف لا يعني الإلغاء، فهم عاملون بهذه المادة رغم حذفها من أصل الدستور. ونص المادة كانت هكذا: إذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا، من المعني بهذا؟ أعضاء البرلمان. لأن المادة 58 الذي ذكرناه إيش عملهم الأول؟ تشريع القوانين. هذه المادة ماذا كانت تقول؟ إذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا، فإنه يعلو على أي تشريع آخر من أي جهة كانت عند التعارض بينهما. إذن اللجنة خولت هؤلاء وضع تشريعات، ولكن كيف تثبت بعد حذف هذه المادة أن أعضاء البرلمان إذا وضعوا تشريعا يعلو على أي تشريع آخر؟ لاحظ المادة الدستورية العراقية، هذه المادة 2 من الدستور العراقي، قالوا وزعموا الإسلام دين الدولة وهو مصدر أساس للتشريع. الإسلام دين الدولة، هذه المادة الثانية من الدستور العراقي، وهو مصدر أساس للتشريع. أولا، لا يجوز سن قوانين تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ثانيا، لا يجوز سن قوانين تتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ثالثا، لا يجوز سن قوانين تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. أرأيت لو أن الشيطان تجسد، أممكن أن يخدع الناس بهذه الطريقة؟ كيف يمكن؟ إذا وضعوا ضوابط للسلطة التشريعية عندما يضعون التشريعات، إيش هذه الضوابط؟ قال الضابط الأول أنك إذا وضعت تشريعا يجب أن لا تخالف ثوابت الإسلام. ومعنى الثابت من الأحكام أي هي الأحكام التي لا تقبل التغيير ولا التبديل، هذه تسمى أحكام ثابتة للإسلام. هذا الشرط الأول من لجنة كتابة الدستور لأعضاء البرلمان. الشرط الثاني، قال إذا وضعتم تشريعا يجب أن لا يتعارض هذا التشريع مع مبادئ الديمقراطية. الشرط الثالث، إذا وضعتم تشريعا يجب أن لا يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. كيف ممكن أن توفق بين هذه المخاطر؟ إذن يا شباب، مسألة الدين والإسلام ما أقحم في الدستور حبا في الله أو في الدين، وإنما خداعا للمسلمين وتبريرا لوجودهم في موطن الكفر هذا. خداعا للمسلمين وتبريرا لوجودهم في هذا الموطن. عندما يأتي أناس إلى أناس تابعين للحزب العراقي ويستنكر عليهم هذا الأمر، يقول ما الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز أن نشرع قانونا يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. إذن هذا للخداع. وكذلك الرافضة، لا تنسى أن كل الأحزاب التي تحكم العراق الآن من قبل الرافضة في دينهم يعتبرون أحزابا إسلامية، يعتبرون أنفسهم أحزابا إسلامية تابعين للمراجع وتابعين لأعلى سلطة فيهم، وهؤلاء الآن يحكمون بغير ما أنزل الله، لا يحكمون حتى بدينه. فعندما هؤلاء يريدون أن يبرروا وجودهم ماذا يقولون؟ يقولون نحن قلنا في الدستور الذي نحكم به أن الإسلام دين الدولة ومصدر أساسي للتشريع، ولا نسن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. إذن هذا للخداع، وهذا لتبرير الوجود في موطن الردة في هذا. كيف توحيد الله عز وجل، هذه من الثوابت أم من المتغيرات؟ ثوابت. إذن من أحكام الإسلام الثابت، ما يقبل التغيير. إذا أرادوا أن يضعوا تشريعا يجب أن لا يخالفوا ثوابت الإسلام. جيد، هذا يخالف ثوابت الإسلام. عندما قالوا بحرية العقيدة خالفوا الإسلام ووافقوا الديمقراطية أم لا؟ إذن كيف تثبت؟ بعد ذلك عندما قالوا أن الإنسان حر في عبادته وفي عقيدته وفي ممارسة طقوسه، معناته عندما تقول بوحدانية الله تبارك وتعالى قد عارض ثالثا من المادة الثانية. إيش هذا؟ أن لا تتعارض الحقوق والحريات الأساسية. النصراني حر أن يعبد الله كما يرى. إذن كيف توفق بين هذه البنود في وضع التشريعات؟ لا يمكن. إذن ما معنى ذكر الإسلام هنا؟ للخداع وللتبرير فقط. شيء آخر، الخمر تحريمه أو تحريمها من الثوابت أم من المتغيرات؟ من الثوابت. إذن هذا من ثوابت أحكام الإسلام في ديننا الحنيف. زين، القانون يجيز صناعة وشربا وبيعا أم لا؟ بموجب الحرية الشخصية. إذن الحرية هنا أصبحت متغلبة على حكم ثابت في ديننا. إذن رجعنا إلى المادة المحذوفة، إذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا فإنه يعلو على أي تشريع آخر من أي جهة كانت عند التعارض بينهما. هذا الموطن يجب أن يدخله هؤلاء. الآن نربط هذا الذي قلته بما قلناه سابقا. أناس خولوا بوضع التشريعات. لجنة كتابة الدستور قالوا لأعضاء البرلمان أن عملكم وضع التشريعات للمستجدات. وتذكر عندما تحدثنا عن لجنة كتابة الدستور وقلنا أنهم سيكونون أربابا، وقلنا أنهم يكونون شركاء لله عز وجل بهذه التشريعات التي يضعونها، وقلنا أنهم سيأتون بدين غير دين الله عز وجل. كل ذلك الكلام الذي قلناه في تلك المحاضرات تنطبق على أعضاء البرلمان والأحزاب الداخلين في الحكومات الطاغوتية هذه، فهم أرباب من دون الله وهم شركاء لله عز وجل. أذكرك بالآيات: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله شركاء لله تبارك وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقد وضعوا دينا غير دين الله تبارك وتعالى، وحكم الله عز وجل في أمثال هؤلاء، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام دائما يجدون التبريرات لأنفسهم لوجودهم في مواطن الردة وخداع المسلمين، فعندما يستنكر عليهم أحد كيف تدخلون في حكومة طاغوتية تحكم بغير ما أنزل الله، يقولون نحن ندخل معارضين، بحيث في أثناء الأربع سنوات إذا أرادوا أن يشرعوا قانونا يخالف شرع الله عز وجل نحن نعترض على هذا القانون. إذن وجودنا للاعتراض على الأحكام المخالفة لشرع الله عز وجل، وهذا من الخداع، هذا من الخداع. كيف؟ لأنهم أثناء الاعتراض على حكم مخالف لشرع الله، يعني البرلمان يريدون أن يضعوا تشريع واضح مخالف لشرع الله عز وجل، هؤلاء الذين يدعون أننا سنعترف، إما أنهم أقلية في البرلمان وإما أنهم أكثرية. فإن كانوا أقلية رأيهم ما يغير شيء، رأيهم اعتراضهم ما يغير شيء، لأن المواد تحكم بالأغلبية وليس بالأقلية. جيد، يأتيك هذا المنافق ويقول لك أنا أديت الذي علي، أنا اعترضت على هذا الحكم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا اعترضت على هذا الحكم المخالف بلسانه. هل يعتبر أمثال هؤلاء المنافقين قد أبرأوا الذمة أمام الله عز وجل بالاعتراض عندما يكونون أقلية؟ لا، ما أبرأ الذمة أمام الله عز وجل. كيف؟ لأن هؤلاء هم أقلية، هذا يعني بأن الأكثرية إذا قرروا هذه المادة سيكون تشريعا، مادة قانونية. هؤلاء الأقلية الذين اعترضوا على هذا التشريع سيلزمون بهذا التشريع، سيلزمون بهذا التشريع، القانون يلزمهم وهم يلزمون أنفسهم لأنهم ضمن هذه التشكيلة الحكومية. القانون يلزمهم، الأكثرية صدروا تشريع مخالف لشرع الله، أنتم اعترضتم، النتيجة أنك ستلتزم بهذا القانون لأنه قانون أصدره برلمان وحكومة، وتلزم نفسك أيضا لأنك جزء من هذه الحكومة، وكل من كان جزءا من هذه الحكومة فإنه يلتزم بالتشريعات التي تصدر من أعضاء البرلمان. وأنت تعلم أن الشرط في تغيير المنكر أن لا تكون جزءا من المنكر، وأن لا تلزم نفسك بذلك المنكر، وأن لا تلزم الآخرين بذلك المنكر. هذا منكر، أنت الآن ألزمت بهذا المنكر واعترضت عليه، ولكنك ألزمت به وألزمت نفسك به لأنه تشريع، وستلزم الآخرين أيضا به لأنه تشريع. إذن أين تبرئة الذمة أمام الله عز وجل؟ وأين أنت من قول شعيب عليه السلام عندما قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالمصلح عندما ينهى عن منكر لا يكون جزءا من هذا المنكر، ولا يأتي بهذا المنكر، ولا يلزم الآخرين بهذا المنكر. إذن أين أنت قولك من الاعتراض ونعترض على حكم الله؟ أنت ستلزمني بهذه الأحكام التي صدرت وأنا مسلم. إذن هذا كذب، خداع. هذا فيما إذا كانوا أقلية. الشيء الآخر، إذا اعترضوا، هؤلاء أكثرية صوتوا على تشريع مخالف لشرع الله عز وجل، وبحكم الأكثرية أصبح تشريعا. ما المطلوب من هؤلاء الأقلية؟ عليهم أن يغادروا هذا المجلس وأن لا يعودوا إليه مرة أخرى، لأنكم جالستم أناسا جاءوا بتشريع مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. حكم الله على أمثال هؤلاء إذا بقي جالسا معهم، هؤلاء لا يبقون جالسين لمدة 4 سنوات، يبقون معهم. يقول الله تبارك وتعالى عن أمثال هؤلاء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا هذا الذي يعترف ولا يغادر المجلس ثم يبقى لمدة 4 سنوات، هذا منافق، هذا منافق، ونفاقه عقائدي وليس عملي، لأن الله عز وجل قال: إنكم إذن مثلهم. أنت لا تختلف عن هذا الذي كفر بآيات الله واستهزأ بآيات الله. طالما تستمر معهم إذن اعتراضك، ما علاقة هذا الاعتراض بالشرع؟ لا علاقة، لأنك أثناء الاعتراض تخالف آيات قرآنية ثابتة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. أنت لا تختلف عنهم في شيء. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فقسم هؤلاء الذين شرعوا، هؤلاء كفار مستهزئون. أما من بقي جالسا معهم ثم أصبح جزءا منهم لمدة 4 سنوات، هذا منافق. ولهذا قال الله عز وجل: أنتم مع الكفار ستجتمعون في نار جهنم. هذا الأمر الثالث فيما إذا كانوا أقلية. الأمر الثالث أن هذا الاعتراض الذي تدعونه، أنهم إذا حكموا بما يخالف شرع الله سنعترف، هذا الاعتراض الذي تدعونه ليس اعتراضا شرعيا، ليس اعتراضا شرعيا، لأنك أثناء الاعتراض لا تستطيع أن تستند إلى آية أو حديث، لا تستطيع. أناس يريدون أن يضعوا تشريعا مخالفا لشرع الله، أنت تقف بجبتك وعمامتك ولحيتك ثم تقول: قال الله تبارك وتعالى هذا الحكم لا نوافق عليه، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم لا نوافق عليه، ما يستطيع أن يأتي بآية ولا بحديث، وإلا فليزيدي يأتي من الكتاب الأسود، والنصراني يأتي من الإنجيل، والشيوعي يأتي من كارل ماركس، والصابي لا أدري من أين يأتي، وهم ما متفقون على أن يستشهدوا بدليل من أي كتاب ديني سابق. إذا اعتراضك غير شرعي. إذا ألا نرد اعتراضك إما على مادة دستورية وإما إلى تحليل عقلي، تريد أن ترغب الناس في هذا الأمر فتأتي بالمسوغات لكي يقبل، لكن ما تستطيع أن تقول قال الله عز وجل ولا أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الاعتراض الذي يدعونه إذا كانوا أقلية لا يمت إلى الإسلام بسلم. أما إذا كانوا أكثرية، وهذا الذي دائما يسعون إليه، أن نكون أكثرية حتى نحكم شرع الله عز وجل. إذا كانوا أكثرية وطرحوا قانونا للتصويت موافقا لشرع الله تبارك وتعالى، ليس شرع الله وإنما موافق لشرع الله تبارك وتعالى، وأقر هذا الأمر وأصبح تشريع. هل هذا يسمى يسمون هؤلاء أنكم تشرعون شرع الله عز وجل أو تحكمون بما أنزل الله؟ معاذ الله. كيف؟ أولا أنت عرضت أحكام الله عز وجل للتصويت، وأحكام الله عز وجل لا يصوت عليها، هذا أول. الشيء الثاني، هذا العرض كان على كفار أصليين ومرتدين عن دين الله عز وجل. كم نصراني، كم يزيدي، كم صابئي، كم رافضي، كم شيوعي، كم قومي عرضت عليهم أمر الله عز وجل. أهؤلاء يؤخذ رأيهم وصوتهم؟ هل نحكم شرع الله في هذه المادة أم لا؟ أحكام الله عز وجل يعرض على هؤلاء؟ إذن لا يمكن أن تقول هذا دين أنني أنصر دينا أو أنتصر لدين، لأنك تصوت كفارا ومرتدين. هل نعمل بهذه المادة بهذا التشريع أم لا؟ إذن حتى لو كنت أكثرية وطرحت شيئا من الدين، هذا لا يسمى أنك تحكم شرع الله عز وجل. ثلاثة، طبعا قول الله عز وجل على هاتين النقطتين اللتين ذكرتهما، يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمر. المؤمنون لا يخيرون. أنخير النصرانية والرافضية واليزيدية في ديننا؟ وسبب نزول الآية عند البخاري رحمه الله في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، عندما ما كانت تريد أن تتزوج من زيد لأنه كان عبدا في الأصل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد منها أن تتزوج، فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يوان تخير في ديننا يا زيدي، يزيدية، ثم تقول نحكم شرع الله من خلال البرلمان؟ سافرة، رافضي، يصوت على ديننا أن أحكم أم لا؟ هذه نقطتين. النقطة الثالثة، فيما إذا كانوا أكثرية وأقروا شيئا يشبه دين الله عز وجل وليس هو من دين الله تبارك وتعالى، أن هذا الذي فرحت به وظننت أنك نصرت دين الله عز وجل، لو جاء أناس من بعدك بالصوت بالأغلبية سيلغون العمل بهذا الذي وضعته. ومتى كان أحكام الله عز وجل قابلا للتغيير والتبديل وفق الأهواء؟ الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إذن هذا الذي أدخلته في الدستور من شرع الله عز وجل هذا ليس دين الله، وإنما أخذت حكما مشابها لحكم الله وأدخلته في الدستور. وإلا لو كان هذا حكم الله ثم يأتي أناس يغيرونه كيفما يشاءون، أحكام الله تبارك وتعالى غير قابلة للتبديل ولا قابلة للتغيير، بينما هذه الأحكام ممكن أن تبدل وممكن أن تغير في أي دورة تشريعية، بل أثناء الدورة التشريعية. الأمر الرابع، فيما إذا كانوا أكثرية وأخذوا شيئا من أحكام الله عز وجل، أنت عندما تحكم ما تحكم باسم الله عز وجل، بل تحكم باسم الشعب. ولهذا إذا وضعت تشريعا موافقا لشرع الله عز وجل ثم أردت أن تعلن، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تقول باسم الشعب، قرر مجلس النواب التشريع التالي وتنتهي المسألة. إذن أين تحكيم شرع الله عز وجل؟ من خلال حزب معارض أو معترض، فلا يعتبرون ناصرين لدين الله سواء كانوا أقلية وسواء كانوا أكثرية. وهذا الموطن يقينا يجب أن يدخله كل حزب يشترك في هذه الحكومات الطاغوتية أو يشارك في البرلمانات. أتعلم أمثال هؤلاء ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ الذين يريدون أن ينصرون دين الله عز وجل من خلال يزيدي ويزيدية ونصراني ونصرانية ورافضي ورافضية، يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هنا يأتي السؤال من الله عز وجل: أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله. إذن هذه طريقة الذليل المهان الحقير عندما يدعي أنني أريد أن أنصر دين الله عز وجل. أنت ذليل، ما تستطيع أن تنصر نفسك، تنصر دين الله عز وجل من خلال هؤلاء. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.